سائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي سلامي للنبي العربي القرشي اتهامي اتهامي سائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي سلامي للنبي العربي القرشي اتهامي اتهامي وابكي عن قلبي بإنشاد عند بيت الله الأمجد فاسكب العبرات طف به سبعا ونادي يا سامع الآهات وابكي عن قلبي بإنشاد وألحان وابكي عن قلبي بإنشاد وألحاني النسائم ذات الطيب في المقام تفوح والشذا فيها وفيها راحة للروح هل إليها من وصول يبرئ المجروح وابكي عن قلبي بإنشاد وألحاني أطهر أرض وابكي ساجدا لله دمع عينك سرا يحكي توبة لله ثق بعفو ثق بمن ثق بعطاء الله